اقتلوا يوسف ألقوه قالوا يا أبانا

وقال الذي اشتراه من مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين ولقد همت صدق الله.